بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله في بيت من بيوت الله للتناصح والتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى والتذكير بالله وبحقه والدعوة إلى سبيله والتحذير من أسباب غضبه. أسأله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأمانا جميعا، وأن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه والنصح له ولعباده، وأن يعيدنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن مضلات الفتن، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. أيها الإخوة في الله، من المعلوم أن الله عز وجل إنما خلق الخلق ليعبد وحده لا شريك له، لم يخلقهم سدى ولا عبثا ولا باطلا، بل أنكر هذا جل وعلا، قال: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ يعني أن يظن أن يترك مهملا، هذا ظن باطل. وقال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ يعني أفظننتم ذلك؟ هذا ظن باطل. قال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. بل خلق الله الجميع لحكمة عظيمة، وهي أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. لهذا خلق الناس الجن والإنس. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون. هذه الحكمة في خلقهم، خلقوا ليعبدوا الله ليعظموه ويطيعوه، وهذه العبادة هي الإسلام والإيمان، هي توحيد الله وطاعته، هي تقواه والإيمان به، هي اتباع شريعته وترك ما نهى عنه. هذه العبادة التي خلق الناس لها، وقد أمرهم بذلك. قال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقه من نفس واحدة وخلق منها زوجها. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا جواز عن ولده ولا مولود وجاز عن والده شيئا إنه عند الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. هذه العبادة التي خلقنا لها بعث الله بها الرسل جميعا عليهم الصلاة والسلام. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله وتنبوا الطاغوت. جميع الرسل بعثوا ليدعو الناس إلى توحيد الله وطاعته، ليدعو الناس أن يعبدوا الله بطاعة أوامره وترك نواهيه، وعلى رأسهم خاتمهم وإمامهم وأفضلهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، هو أفضلهم وهو خاتم النبيين، أرسله الله إلى الناس عامة، جنهم وإنسهم، ذكورهم وإناثهم، عربهم وعجمهم، ملوكهم وعامتهم، أرسل الله إليهم محمد عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هو خاتم الأنبياء. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، هو خاتمهم وآخرهم عليه الصلاة والسلام. ويقول عليه الصلاة والسلام: بعثوا إلى الناس كافة. كان النبي يبعث إلى قوم خاصة، وبعثوا إلى الناس عامة، ويقول: أنا خاتم النبي لا نبي بعد عليه الصلاة والسلام. فالواجب على جميع الثقلين الجن والإنس، العربي والعجم، الذكور والإناث، الواجب عليهم اتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك بتوحيد الله وطاعته واتباع شريعته وتعظيم أوامره وترك نواهيه. هذا هو الواجب على الجميع، وهذا هو الحكمة في خلقهم، أن يعبدوه سبحانه وتعالى، وذلك بإخلاص العبادة له جل وعلا وأداء فرائضه من صلاة وصوم وزكاة وحج وغير ذلك، وترك محارمه من الشرك وسائر المعاصي. هذه العبادة التي أنت مخلوق لها، توحيد الله وطاعته، وأصل ذلك وأساسه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول. هاتان الشهادتان هما أصل الدين، هما أساس الملة، هما أعظم واجب وأهم واجب، أن تشهد عن علم ويقين وصدق أنه لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، هو الإله الحق لأهل السماء ولأهل الأرض جل وعلا، والمستحق لأن يعبد، كما قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قال تعالى: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فالواجب على جميع الثقلين الجن والإنس والذكور والإناث والعرب والعجم والأغنياء والفقراء، الواجب على جميع أن يعبدوا الله وأن يخلصوا له العبادة دون كل ما سواه. فلا يدعى مع الله أحد، لا ملك ولا نبي ولا شجر ولا حجر ولا صنم ولا جن ولا إنس، العبادة حق الله، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه فضل. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني أمر وأوصى. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال جل وعلا: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. هذه العبادة التي أنت مخلوق لها، أن توحد الله وأن تخصه بالعبادة وأن تتابع رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بأداء فرائض الله وترك محارم الله. هذه العبادة التي أنت مخلوق لها، عليك أن تؤديها بإخلاص وصدق ومحبة وتعظيم، تعلم أن الله هو المعبود بالحق وأن من عبد سواه فقد أشرك. فالذين يعبدون الأموات أو الأصنام أو الجن أو الملائكة ينذرون لهم أو يستغيثون بهم أو يدعونهم، هذا هو الشرك الأكبر، هذا هو الكفر الأكبر، هذا يناقض قول لا إله إلا الله. فإذا قال يا جن كذا أغيثونا، أو أيها الملائكة أغيثونا، أو يا نبي الله فلان أغيثنا، أو الصنم الفلاني أغيثنا، أو أصحاب القبور أغيثونا، هذا الشرك الأكبر. أو دعاهم لينفعوه بكذا، أو ينقذه من كذا، أو يرزقه كذا، هذا هو الكفر الأكبر. كما قال تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالعبادة حق الله، الخوف والرجاء والمحبة، الصلاة والصوم والدعاء والاستغاثة والذبح والنذر، كله لله. فمن ذبح لغير الله كي يذبح للجن أو للملائكة أو لغير الله من الناس أو للصنم أو للجبل أو النجوم يذبح تقرب إليها، صار هذا شرك بالله جل وعلا، يناقض قول لا إله إلا الله. وهكذا من دعاها أو استغاث بالجن أو بالملائكة أو بالأنبياء بعد وفاتهم أو بالنجوم أو بغير هذا من المخلوقات فقد عبده من دون الله. فالواجب إخلاص العبادة لله وحده، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله. فلا بد من توحيد الله والإخلاص له، ولا بد من الإيمان بأن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب هو رسول الله حقا إلى جميع الناس عليه الصلاة والسلام. فالواجب اتباعه وطاعة أوامره وترك نواهيه، كما قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال عز وجل: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها أنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، والعياذ بالله. فالواجب علينا جميعا أن نتقي الله وأن نعبده وحده وأن نبتعد عن الشرك به سبحانه وأن نتواصى بذلك وأن نتعاون على ذلك. وبعد الشهادتين، بعد توحيد الله وطاعته والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم، الصلوات الخمس هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي أعظم الأركان بعد الشهادتين. فالواجب العناية بها والتواصي بها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، يعني على خمس دعائم: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. هذا كان الإسلام عمده الظاهرة. قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قال تعالى: فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وآطعوا الرسول لعلكم ترحمون. قال تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. فالواجب علينا جميعا التواصي بها والتعاون في ذلك، كالرجل مع أهل بيته يوصي أهل بيته، يوصي أولاده، يتعاون مع جيرانه في هذا الأمر العظيم حتى تؤدى في الجماعة في مساجد الله. على الرجل أن يقوم على أولاده وعلى أهل بيته، وعلى المرأة أن تقوم على بيتها من بنات وأخوات وأيتام وغير ذلك، على جميع التعاون في ذلك. كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا. وقال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول رعيته. فالإمام راعي والسلطان ومسؤول رعيته، والرجل راعي في أهل بيته ومسؤول رعيته، والمرأة راعي في بيت زوجها ومسؤول رعيته، والعبد راعي في مال سيده ومسؤول رعيته. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول رعيته. فأنت يا عبد الله مسؤول عن أهل بيتك، عن إقامتهم الصلاة ومحافظتهم عليها من زوجة وأولاد وأخوات وخدم وعمال وعرنال. أنت مسؤول، عليك أن تتقي الله في ذلك وأن تعتني بهم حتى يؤدوا ما وجب الله عليهم، ومسؤول عن جميع أمورهم، أن تأمرهم بطاعة الله وأداء حقه، وأن تمنعهم من معاصي الله، وأن تجتهد في ذلك وتدعو لهم بالتوفيق والهداية. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وهكذا المرأة تقوم على أهل بيتها مع زوجها، فتعاونون في أمر الأولاد بالصلاة، في تعليمهم الصلاة، تعليمهم ما أوجب الله عليهم، تحذيرهم ما حرم الله عليهم. هكذا الرجل والمرأة يتعاونان في أهل البيت حتى يستقيموا على دين الله. وهكذا الرجل مع جيرانه ومع جلسائه ومع زملائه يتعاون معهم على الخير والتناصح، كما قال الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عليهم. هذه أخلاق المؤمنين. كل مؤمن يحاسب نفسه، وهكذا كل مؤمنة تحاسب نفسه. هل تحلق بهذه الأخلاق؟ هل اتصل بهذه الصفات؟ والمؤمنون والمؤمنات جميع الذكور هنا بعضهم أولياء بعض، كل واحد يحب لأخيه الخير ويكره الشر. المرأة والرجل كل واحد يحب لأخيه الخير ويكره له الشر، ينصح له، يوصيه بالخير، يوصيه بطاعة الله ورسوله، يأمره بالمعروف وينهى عن المنكر. الرجل والمرأة ويأمر وهي تأمر، كل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر مع أهل البيت، مع الجيران، مع الجلساء. هذه أخلاق المؤمنين، وهذه أخلاق المؤمنات التي مدحها الله وبينها في كتابه ورتب عليها الرحمة والجنة. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، كلهم أولياء فيما بينهم، يتحابون في الله ويتناصحون ويرشد بعضهم بعضا وينصح بعضهم بعضا، ويحب له الخير ويكره له الشر، لا يغشه في المعاملة، لا يكذب عليه، لا يظلمه، بل يتقي الله فيه ويحب له الخير ويكره له الشر. هكذا المؤمن والمؤمنة مع إقام الصلاة وأداء الزكاة، كل واحد يقيم الصلاة ويؤدي الزكاة، زكاة ماله الذي عنده من المال يزكيه، ربع عشر، الذي عنده 100 ريال ربع عشرها ريال ونصف، اللي عندها 1000 يؤدي عشرها اللي ربع عشرها، وهكذا يتواصلون بأداء الزكاة كما يتواصلون بالصلاة. وهكذا صيام رمضان وهو قريب، نسأل الله يبلغنا وإياكم إياه ويعين الجميع على صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا، تواصي بهذا. الرجل يؤدي صيام رمضان والمرأة كذلك يتواصل بهذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الشهر العظيم هو الركن الرابع من أركان الإسلام، فالواجب التواصي بصيامه وقيامه عن إخلاص لله ومحبة وتعظيم. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام إلى قدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، مع صيانة الصيام وحفظه عما حرم الله من الأكل والشرب والمعاصي كلها، يقول صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعام وشرب. فالمؤمن إذا صام صارت جوارحه، إذا صام المؤمن صام عن أكل والشرب وصام عن معاصي الله أيضا والحذر من معاصي الله. وهكذا الحج فرض، كل من استطاع السبيل إليه عليه يحج مرة في العمر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. يقول الله سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فعلى الرجل والمرأة حج البيت مع الاستطاعة مرة في العمر. قال الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج مرة فمن زاد فهو تطوع. ويقول صلى الله عليه وسلم: العمرة هي العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فعلى كل إنسان أن يعتمر مرة في العمر ويحج مرة في العمر. يقول عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. فالواجب على المؤمنين والمؤمنات التواصي بالحق والتناصح والتعاون بالبر والتقوى في جميع الأمور، في الصلاة، في الزكاة، في الصيام، في الحج، في بر الوالدين، في صلاة الرحم، في إكرام الجار، في ترك المعاصي كلها كالغيبة والنميمة وسوء المسكرات والزنا وغير ذلك. يتواصل المسلمون بأداء فرائض الله وترك محارم. هذا الواجب على الجيران وعلى أهل البلد جميعا، عليهم التواصي بالحق والتناصح في أداء فرائض الله وترك محارم الله، لأنه خلقوا لهذا، خلقوا ليعبدوا الله. والعبادة تحتاج إلى التفقه في الدين والتواصي والتناصح، كما قال جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، يرحمهم في الدنيا بالتوفيق والإعانة والتسديد، وفي الآخرة بالجنة، كما قال تعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك والفوز. هذا جزاؤهم الآخرة إذا استقاموا على دين الله. فالواجب التناصح والتعاون بالبر والتقوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال ربنا عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. هذا الواجب على المؤمنين: الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. هذه صفات الرابحين، هذه أعمال الرابحين الناجين المؤمنين. كل الناس في خسارة، الرجال والنساء، الجن والإنس، كلهم في خسران إلا الذين آمنوا وعملوا الصالح وتواصوا بالحق وتواصوا. هؤلاء هم الرابحون الذين آمنوا بالله ورسوله، آمنوا بأن الله ربهم ومعبودهم الحق الذي فوق السماوات فوق العرش جل وعلا الرحمن وعرش السواء. قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. هذا ربنا جل وعلا: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا الأرض إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. فأنت عبد الله تعبد هذا الرب الكريم الذي هو في السماء فوقك فوق العرش، تسأله من فضله، تستغيث به، تنذر له، تذبح له، تتقرب إليه بأنواع القربات، ومن ذلك الصلوات الخمس والزكاة والصوم والحج وسائر الطاعات وترك المعاصي، تربي ثوابه وتشاعقه. قال الله عن النبيين والأخيار: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال تعالى في المؤمنين الصادقين: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا يعني من الأعمال الصالحة وقلوبهم وجلة يعملون مع الخوف من الله جل وعلا أنهم من ربهم راجعون. قال تعالى: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون بسبب صدقهم وإخلاصهم وخوفهم سارعوا وسبقوا. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إذا دخلوا في الصلاة خشعوا واطمأنوا والذين هم عن اللغو معرضون اللغو كل الباطل الشرك والمعاصي وكل شيء ما في فائدة كله داخله في اللغو. فالمؤمن يعرض عما لا فائدة فيه ويشتغل بما ينفعه. والذين هم للزكاة فاعلون زكاة النفوس بطاعة الله، وزكاة المال بأداء حق المال. المؤمن يؤدي الزكاة، زكاة نفسه بطاعة الله، وزكاة ماله بأدائها للفقراء والمساكين. والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. هكذا مؤمن يحفظ فرجه، ليس بزاني بل يحفظ فرجه، إلا من زوجته وملك يمينه أمته إذا كان عنده أمة، يعني يحفظ فرجه من الزنا واللواط وسائر المعاصي. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، يعني يرعون الأمانات والعهود، عهدوا وأوفوا، وإذا ائتمنوا أدوا الأمانة. أفلا المؤمنون؟ قال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال تعالى والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. الأمانات تشمل العبادات، تشمل أمانات الناس، فالصلاة أمانة، والزكاة أمانة، والصوم أمانة، والحج أمانة، عليك أن تؤديها على الوجه الشرعي وأن تتقي الله في ذلك، كما أن عليك تؤدي أمانات الناس التي عندك وتحفظها. قال تعالى والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقال في سورة المعارج سأل إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات. هذه صفة المؤمنين، هذه أعمال المؤمنين. فعلينا أن نتقي الله وأن نراقب الله وأن نتخلق بأخلاق المؤمنين. على الرجل أن يتخلق بأخلاق المؤمنين، وعلى المرأة أن تخلق بأخلاق المؤمنات المذكورة في قوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. وفي قوله سبحانه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. هؤلاء هم الرابحون، أقسم الله بالعصر وهو الزمان، والله يقسم بما يشاء من خلقه كما أقسم بالداريات والطور والشمس وضحاها والليل إذا يغشى وغير ذلك، لأنها مخلوقات تدل على عظمته وأنه رب العالمين وأنه الخلاق العليم سبحانه وتعالى. وأما العبد فليس له يحلف إلا بالله، العبد ليس له يحلف إلا بربه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله ويصلح، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. فالله يقسم بالعصر أن الإنسان في خسران من جن وإنس، في خسارة، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. هؤلاء هم الرابحون من الرجال والنساء، هم السعداء الذين آمنوا بالله ورسوله وصدقوا الله ورسوله وأحدوا الله وأخلصوا له العبادة وعملوا فأدوا فرائض الله وتركوا محارم الله، صلوا وصاموا وزكوا وأدوا الحقوق. ثم مع هذا يتواصون، يتناصحون، وتواصوا بالحق وتواصوا، يتناصحون ويصبرون. هكذا المؤمنون والمؤمنات ينصحون لله والعبادة ويتواصون بالحق، يتواصون بالصلاة، بالزكاة، بالصوم، بالحج، بالوالدين إلى غير ذلك. أنت هكذا أنت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين والنصيحة، الدين والنصيحة، الدين والنصيحة. لمن يرسل؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المعبد. فأنت يا أخي تنصح لله والعباد، وأنت أيها الأخت بالله كذلك تنصح لله والعباد. إذا رأى الإنسان من أخيه معصية يراه يعق والديه يقول اتق الله، بر والديه، وحقهم عظيم، حق الوالدين عظيم. يراه يتكاسل عن الصلوات في الجماعة ينصحه، يزوره في جماعة من إخوانه اثنين ثلاثة يجتمعون يزورون أخاهم ينصحونه إذا تخلف عن الصلاة أو تكاسل. يراه له يحلق لحيته ينصحونه حتى يوفرها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قصوا السؤال ووفروا اللحى، خالفوا المشركين. يراه يسبل ثيابه ينصحونه ارفع ثيابه لا تسبل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الجر فهو في النار. ويقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يكلمهم الله ولا ينظرهم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. المسبل إزارة، والمنان فيما أعطى، والمنفق سلعة بالحذر الكاذب. فالواجب الحذر من هذا والتناصر في هذا. كذلك تعرف أنه يشرب المسكر تنصحه، تذهب إليه أنت وبعض إخوانك تنصحونه، حذرونه من المسكر، من الربا، من عقوق والديه، من قطيعة أرحامه، من التخلف عن الصلوات. هكذا المؤمنون يتناصحون ويأمر بعضهم بعضا بالمعروف وينهى من المنكر، لا يغفلون. هكذا الرجال والنساء جميعا يتناصحون فيما بينهم، ولو بالزيارة، ولو يجتمع ثلاثة يزورون أخاهم المتكاسل، حتى إذا كانوا ثلاثة أبلغ من الواحد، يزورونه ويقول: يا فلان، ما رأيناك صليت يوم كذا أو يوم كذا أو وقت كذا، أو رأيناك تفعل كذا وكذا. ينصحون لله، يخوفونه، يعظمون أمر الله عليه، يدعونه إلى خير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله من واجب فعل. ويقول صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص له من أجورهم شيئا. ويقول صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالإنسان يتعلم، يسأل أهل العلم، أما أشكل عليه بالمكاتبة أو من طريق الهاتف التلفون أو بالمباشرة يقابل ويسأل، يتفقه، يسأل. الله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالذي ما يصل بالتلفون: ما حكم كذا، ما حكم كذا، أو بالمكاتبة يسأل أهل العلم عما أشكل عليه، لا يغفل ولا يرضى بالجهل، لأن ربه أمر بهذا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والله المسؤول جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه والثبات عليه، وأن يعيدنا وإياكم مضلات الفتن. وأني أنصحكم جميعا، أنصحكم ونفسي بالعناية في القرآن، أوصيكم بالقرآن الكريم والإكثار من تلاوته، وأعظم كتاب وأصدق كتاب وأنفع كتاب. فأوصيكم بالقرآن، أكثر من تلاوته، أوصي الرجال والنساء بالقرآن، وسماع إذاعة القرآن. إذاعة القرآن فيها خير عظيم، فيها فوائد وحاضرات ونصائح ونور على الدرب في إذاعة القرآن، أوصيكم بها أيضا. فأوصيكم بالقرآن بالإكثار من تلاوته في الليل والنهار في التدبر والتعقل، لأنه كتاب الله فيه الهدى والنور، كما قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أحسن. قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فأوصيكم بالقرآن أكثر من تلاوته، تدبر معانيه والمذاكرة فيه، واسمعوا من إذاعة القرآن، واسمعوا ما فيها من النصائح والفوائد وجواب عن الأسئلة، نور على الدرب. كل هذه مهمة تنفع المؤمن إذا استعان بذلك، يعرف وقتها في الساعة التاسعة من كل ليلة نور الدرب، وإذا عاد القرآن في كل وقت، فيها النصائح، فيها المحاضرات، فيها قراءة القرآن، فيها الأسئلة عن مسائل الدين. فأنت يا عبد الله في مراجعة إذا عاد القرآن واستماعة تستفيد كثيرا. وهكذا المرأة، أوصي الرجال والنساء جميعا بإذا عاد القرآن والإقبال على إذا عاد القرآن والاستفادة منها. نسأل الله لنا وله التوفيق والهداية، ونسأل الله لنا وله صلاح القلوب وصلاح الأعمال، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتعاونين بالبر والتقوى، ومن المتواصين بالحق والصبر عليه، ومن الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، إنه جواد كريم. كما أسأله سبحانه أن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم. كما أسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يعينهم على كل خير، وأن ينصر بهم الحق، وأن يصلح لهم البطانة، ويجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. شكر الله لسماحته هذا البيان، ونسأله تعالى أن تجد هذه الكلمة آذانا صاغية وقلوبا واعية، وأن تكون حجة لنا لا علينا، إنه جواد كريم. وبالإجابة الجدير سماحة شيخنا، لقد تواردت العديد من الأسئلة من كثير من المستمعين والمستمعات، ونستأذنكم في إلقاء ما تيسر منها، ونشكر لكم تفضلكم بالإجابة عليها مبدورين. نعم. جميع الأسئلة يا سماحة الشيخ، ذكرت السلام عليكم ويبلغونكم حبهم لله ويسألونكم الدعاء لهم في ظهر الغيب. نقول أحبهم الله الذي يحبنا فيه، نسأل الله أن من المتحب في جلاله وأن يصلح قلوبنا جميعا وأعمالنا جميعا. نسأل الله لجميع التوفيق وصلاح النية وصلاح القول والعمل والثبات على الحق حتى الموت. سماحة الشيخ، هذا سائل يقول: ما هي أسباب قسوة القلوب وما علاجها؟ من أسباب قسوة القلوب المعاصي والغفلة عن الله وعن ذكره وعن القرآن، مجالسة البطلة الذين يعرضوا عن الله، هذه من أسباب قسوة القلوب. المعاصي ومجالسة من لا يذكر بالله، مجالسة العصاة والغافلين، وتعاطي الحرام، تعاطي الربا، تعاطي أكساب الرديئة، كلها من أسباب قسوة القلوب. ومن أسباب دينها واستقامتها طاعة الله ورسوله وأكل الحلال والتعاون على البر والتقوى والضراعة إلى الله، يصلح قلبك ويعينك على ذكره وشكره ويجنبك الحرام. هذه أسباب قسوتها وأسباب لينها واستقامتها. المعاصي كلها من أسباب القسوة، والغفلة من أسباب القسوة، الغفلة عن ذكر الله وعن قراءة القرآن ومجالسة الأشرار والغافلين من أسباب القسوة. ومن أسباب لينها وتقواها واستقامتها الاكثار من ذكر الله والاكثار من قراءة القرآن وصحبة الأخيار وذكر الله جل وعلا، وأنك صائر إليه، وأنك حقوق بين يديه، وأن الموت حق والجنة حق والنار حق. تذكر هذه الأمور مما يعين على لين القلب. السلام عليكم يا سماحة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز للمرأة أن تصافح أخا زوجها والركوب معه لوحدها في السيارة؟ ليس للمرأة أن تصافح أخا زوجها ولا عمه ولا خاله، ليس محرما، ليس لها أن تصافها ولا أن تخلو به في السيارة ولا غيره، لأنه ليس بمحرم. محرمها أبوه وولده إذا كان قد، وأبوه وجده وجده وأبو جده ونحو ذلك وأولاده، أما إخوانه وأعمامه وأخواله فليسوا محارم، وليس لها مصافحة من ليس محرما لها، وليس لها الخلوة بأحد، لا بالسائق ولا بغيره. سابقكم الله أحسن إليكم. هذا سائل يقول: بعض العلماء يا سماحة الشيخ يفتون بعدم وجوب زكاة الحلي الملبوس، ما هي أدلتهم على ذلك وما مدى صحة هذا القول؟ أفيدونا مأجورين. الحلي فيها خلاف، بعض أهل البراء لا زكاة فيها، والصواب أنها فيها الزكاة، ومن قال أنها لا زكاة فيها يقيسها على العوامل وعلى الملابس وعلى الفرش المستعملة، والصواب أنها ليست مثلها. الحلي من الذهب والفضة فيها الزكاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة عليها الحلي: أتؤدي زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسوغ لك بهما يوم القيامة سورين من نار؟ وقال لأم سلمة لما سألت عن الحلي، قال: إذا أدت زكاتها فليست بكنز. فالذهب والفضة إذا لم تؤد زكاة صار كنزا يعذب بصاحبه يوم القيامة. سماحة الشيخ، ما حكم وصف الأنعام بالكيف إذا لم يوجد البديل عن ذلك وخاصة الإبل؟ كيها لا بأس، النبي كبع وسمى بكي، شكوى في أفعالها وأرقابها، ما لا في الوجه. الكي لا بأس به، الإبل ونحوها في الفخذ أو في الرقبة، أما الوجه لا تسم في وجوهها، لا الإبل ولا البقر ولا الغنم، إنما تكون في الفخذ في الأذن ونحو ذلك. أتابكم الله وأحسن إليكم. سماحة الشيخ، هل من مات في حوادث السيارات يدخل في حكم صاحب الهدم أو المطعون في ثبوت حكم الشهادة لهم التي وردت في الحديث؟ نعم، من مات بسبب السيارات انقلاب أو مصادمة كله إن شاء الله في حكم الشهادة، في حكم صاحب الهدم. أتابكم الله. سماحة الشيخ، رجل جامع زوجته في شهر رمضان 3 أيام وذلك لمدة 4 أعوام وهو يا سماحة الشيخ لا يقدر على الصيام، فماذا عليه؟ عليه التوبة إلى الله لأنه يعني منكر، وعليه عتق رقبة عن كل مرة 3 رقاب، فإن لم يستطع 6 أشهر عن كل مرة شهرين متتابعين، متى استطاع فعل ذلك، وإذا لم يستطع ليس عليه شيء، إنما يجتهد لعله يستطيع، فإذا استطاع صام 60 يوم شهرين عن كل عمل مع التوبة إلى الله جل وعلا، تبقى في ذمته حتى يستطيع إلى الموت. نعم. ما حكم الغش في الاختبارات في أي مادة من المواد؟ وكذلك من حصل على الشهادة عن طريق الغش فماذا عليه بعد التوبة؟ لا يجوز غش في جميع المواد، لا في المواد الدينية ولا في غيرها، ولا في الرياضية ولا في اللغة، الغش ما يجوز. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: غشنا فليس منا، ومن غش سابقا فعليه التوبة والحمد لله، من صدر من غش سابق فعليه التوبة إلى الله والندم والإقلاع والعدم والعزم لا يعود في مثل هذا والحمد لله. سامحكم الله، هذه سائلة تقول: إن والدي شيخان كبيران، وإن والدتي تعاني من بعض الأمراض، فانتقلت إلى بيت أحد إخواني بعد استئذان والدي، ولكنه لم يأذن في ذلك ولم يسامحها رغم المحاولة الدائمة على أن يسامحها لأنها لم تعد تقوى على الوقاء، فما الحكم في ذلك أثابكم الله؟ الواجب عليها السمح والطاعة لزوجها المعروف في البيت، والواجب عليها ألا يضرها إذا كانت ما تستطيع ليس له مضارتها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، فإذا انتقلت للعلاج أو لأنه يعمل معها أشياء تضرها فلا حرج عليها، أما إذا كان لا يضرها فعليها أن تبقى في البيت لا تخرج، أما إذا كان يضرها ولا يرحمها فلها الخروج والذهاب إلى أولادها، وعليه تقوى الله وألا يضرها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار، لا يجوز الزوج يضر زوجته. الله قال جل وعلا: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه، فإذا اضطرت إلى الخروج عند أولادها أو إلى المستشفى فلا بأس، وإذا لم يكن ضرورة ولم يعمل معها ما يضرها فالواجب بقاءها في البيت. بارك الله. في هذه الأيام تنتشر الإصابة بالعين وهم يفتخرون بها وهي تصيب بعض الناس، فما نصيحتكم لهؤلاء؟ الواجب الحذر، والإنسان يتعمد إذا كان العلم يتعمدها فعليه الحذر من ذلك، إذا عرف أنه يتعمد ذلك يجب أن يؤخذ بهذا ويعاقب، أما إذا كان بغير اختيار فليس في يد قدرة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والمسلم يقول صباحا ومساء: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاث مرات، يقرأ آية الكرسي بعد كل صلاة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يقرأ قل هو الله أحد المعبودتين ثلاث مرات صباحا ومساء، ويسلم ما تضره العين ولا غيرها، يقرأ قل والله أحد المعوذتين ثلاث مرات صباح ومساء وقاية من كل سوء، يقرأ آية الكرسي بعد كل صلاة فيها الوقاية من كل سوء، يقرأ أيضا على الله لا إله إلا القيوم عند النوم، كل هذه من أسباب الوقاية، ويقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاث مرات الليل والنهار، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع ثلاث مرات ليلا ونهارا، من أسباب الوقاية، يقرأ الآيتين من آخر البقرة كل ليلة آمن الرسول، من أسباب العافية من كل سوء. سابقكم الله أحسن إليكم. هذه السائلة تقول: رزقني الله 3 أولاد وبنتين توفيت إحداهما بعد إنجابها لطفل، فهل زوجها وابنها يرثان في والديها بعد الوفاة؟ رزقني الله 3 أولاد وبنتين توفيت إحداهما بعد إنجابها لطفل، فهل زوجها وابنها يرثان في والديها بعد الوفاة؟ لا، ما يرث ولد البنت، لا يرث من جده، زوج البنت لا يرث من أبي زوجته، أجناب، زوج البنت لا يرث من موال زوجته، وابن البنت لا يرث أيضا، إنما يرث أبناء البني وأولاد البني من الذكور والإناث، أما ابن البنت وولد البنت من ذوي الأرحام، ما يرثون إلا بشروط معروفة. نعم. أحسن الله إليكم وأثابكم. سماحة الشيخ، ما حكم لعب الورقة في ليلة في ليالي رمضان؟ لعب الورقة لا يجوز، إذا كان فيها صور، إذا كان فيها صور لا تجوز في رمضان ولا في غيره، أو كانت تشغل عن الله عن الصلاة، أو يحصل بها مسابة أو خصومة، أما إذا كان ورق ما في الصور ولا يشغل عن الصلاة ولا يكون فيه ترتب عليه مسابه ولا شتم ولا فلا باس. اما الاوراق اللي فيها الصور فلا يجوز العيب بها بل يجب تمزيقها. اثابكم الله احسن اليكم، سماحه الشيخ، ما هي نصيحتكم لمن يشرب الدخان والشيشه؟ نصيحتي ان يدع ذلك. الدخان والشيشه من المحرمات وفيها مضار كثيره، فنصيحتي لمن يتعاطاها الحذر من ذلك والتوبه الى الله من ذلك. نسال الله ان يتوب على الجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا رجل وعندي مجموعة من الإبل وقدر الله بأن إحداها انطلقت إلى الطريق السريع، وقدر الله أن آبر سليم اصطدم بها والإبل الأخرى معها وتوفي معه ثلاثة أشخاص، وأفتيت بأن علي ستة أشهر أي الأشخاص المتوفين علما بأني لست مؤمنا لها، أفيدوني أثابكم الله. إذا كان ليس باختيارك ولا سقت إلى الطريق ما عليك شيء. إذا كنت لم تفعل هذا ولم تعمد هذا ولكن انطلقت لكونها هملا ليس عليك شيء، لكن ليس لك أن تضعها حول الطريق أو تضعها في الطريق أو تهملها حول الطريق، بل خلها بعيدة عن الطرق. أثابكم الله أحسن إليكم. هذا سائل يقول: إنه قد جاءني رجل وقال إن في زوجتك سحر فلا بأس أن تذهب للكاهن ولكن بدون تصديقه، فما الحكم أثابكم الله؟ لا تصدقه، لا تصدق السحرة ولا ذهب للسحرة، تقرأ عليها القرآن، تنفذ عليها آية الكرسي والفاتحة الحمد لله، قل هو الله أحد المعوذتين، وتبرأ إن شاء الله، وهي كذلك تنفذ على نفسها، تعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وتقرأ إن شاء الله، تقرأ الفاتحة آية الكرسي قل هو الله أحد والمعوذتين، أنت تقرأ عليها أو هي تقرأ نفسها، يزول قل هو الله أحد والمعوذتين ثلاث مرات، ثلاث مرات في القراءة، وهي من أسباب الشفاء والعافية من كل بلاء. ولا تذهب إلى السحرة، لا يجوز الذهاب إلى السحرة ولا سؤالهم ولا تصديقهم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا سائل يقول: إذا كنت أصلي خلف الإمام فهل أقرأ الفاتحة أم تكفي قراءة الإمام؟ يجب عليك أن تقرأ الفاتحة ثم تنصت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقرأون خلف الإمام، قلنا نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، إذا كنت خلف الإمام اقرأها ثم أنصت. أثابكم الله أحسن إليكم سماحة الشيخ، ما حكم لبس البرقع خاصة وأن بعض النساء توسعن في ذلك، وهل هو حجاب شرعي؟ إذا كان بقدر العين أو العينين حجاب شرعي، وإن جاءت الخمار مع ذلك احتياطا حسن، وإلا في البرقع لا بأس به، إلا المحرمة لا تلبس البرقع، المحرمة بالحج والعمرة ليس لها لبس البرقع، بل تغطي وجهها بالشيلة ونحوها، أما إذا كان غير محرمة فلها لبس البرقع وليس لها أن تخرج العين أو العينين فقط، والبقية مستور. نعم. وأنا في سن الرابعة عشر من عمري، وأجهل تربية الأطفال ولا أعلم عن تربيتهن، وقدر الله بأن ابنتي أصيبت بمرض وتوفيت، وأنا خائفة من أن يلحقني من طرف هذه. إذا كنت ما فعلت شيء الحمد لله، هل أنت الوساوس؟ إذا كنت ما فعلت شيء يقتلها ليس عليه شيء، واترك الوساوس التي يمليها الشيطان. أثابكم الله. هذا السائل يقول: ما حكم قول البعض علي الحرام لا أفعل كذا وأفعل كذا؟ لا يجوز هذا، ليس له يقول هذا الكلام، وإذا قال على كفرة يمين إذا خالف يمينه، ولا يجوز يقول علي الحرام، الله أنكر على نبي ذلك، قال: يا أيها النبي لم تحرم ما أهله تبتغي من الله أزواج والله غفور رحيم، قد فرض الله تحلة أيمانكم. فإذا قال عليه الحرام ما أكلم فلان، هم كلم عليه كفرة يمين مع التوبة والاستغفار، أو قال عليه الحرام ما أسافر وسافر عليه كفرة يمين وأشبه ذلك مع التوبة والاستغفار. أثابكم الله. هذا سائل يقول: نأمل من سماحتكم توجيه نصيحة للنساء خاصة أنهن حاضرات، وجزاكم الله خيرا. نوصي جميع أخواتنا في الله بتقوى الله يوصيهن بطاعة الله والاستقامة والمحافظة على الصلاة في الجماعة والمحافظة على الصلاة في وقتها والطاعة للزوج في المعروف والحذر من التبرج والسفور وأسباب الفتنة. نوصي جميع النساء بتقوى الله والمحافظة على الصلاة في وقتها في البيت والطمأنينة والخشوع والحذر من التبرج الذي يضر المسلمين والحذر من جميع المعاصي من الغيبة والنميمة وعصيان الزوج بغير الحق ونحو ذلك. نوصي الجميع بتقوى الله والتعامل به والتقوى والمعاشرة بالمعروف كما نوصي الأزواج بذلك. نوصي الجميع بطاعة الله والتعامل به والتقوى كما قال تعالى وعاشرهن بالمعروف، قال تعالى وتعاون البر والتقوى. ما نوصي الجميع بتقوى الله والتعاون على الخير والحذر من كل ما حرمنا الله عنه ورسوله. نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق. كما هذا الشيخ هذا سائل يقول أفتاني البعض أن تهذيب اللحية جائز وإعفاؤها سنة. هذا يقول خطأ باطل، إعفاؤها واجب، إعفاؤها واجب وأخذها أو قصها حرام، لأن الرسول عليه السلام قال خالف المشركين قصوا الشوارب ووفروا لها، خالف المجوس بذلوا الشوارب وارحوا لها. الواجب قصوا الشوارب وإعفاء اللحى وإكراهها. سبحان الله أحسن إليكم. سماحة الشيخ هذا مستمع يقول نأمل من سماحتكم أن تعيدونا بزيارة أخرى حيث أن أهل الحال في حاجة ماسة إلى علمكم وتوجيهاتكم. نسأل الله إن شاء الله يتيسر مرة ثانية إن شاء الله بعد رمضان إن شاء الله وبعد الحج إن الله يسر ذلك. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.